بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه لعله قال: عن مالك بن صعصعة رجل من قومه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم. هذا في شك، لعله قال، لكن في الحديث الذي بعده ليس فيه شك، لعله قال عن صعصعة، الحديث الذي بعده عن صعصعة الجزم بدون شك، يزول الإشكال. نعم، لعله، نعم لعله قال. عن أنس بن مالك رضي الله عنه لعله قال: عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه رجل من قومه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان، إذ سمعت قائلا يقول: أحد الثلاثة بين الرجلين، فأتيت فانطلق بي، فأتيت بطست من ذهب فيها من ماء زمزم، فشرح صدري إلى كذا وكذا. قال قتادة: فقلت للذي معي: ما يعني؟ قال: إلى أسفل بطنه، فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم، ثم أعيد مكانه حتى ثم حشي إيمانا وحكمة، ثم أتيت بدابة أبيض. وهذا قول بين النائم واليقظان لعله في أول الأمر، ثم بعد ذلك استيقظ. وفي الرواية الأخرى في الحديث الآخر أنه وهو يقظان ليس بنائم. وشرح الصدر كما سبق، شرح صدره عليه مرتين، مرة هو صبي يلعب مع الغلمان، ومرة قبيل الإسراء بعد البعثة بعد الوحي. وهذا من آيات الله العظيمة، أنه يشرح صدره في الحال، شق صدره إلى مراق اللحم، يستخرج القلب ويغسل. الآية الأولى أن أخرج علقة والله قال هذه حظ الشيطان، ثم يعاد في الحال ولا يتعثر، هذه من آيات الله العظيمة، لأن الله تعالى لا يعجزه شيء، والله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. في الحال شرح البطن ثم لأمه والتأم في الحال، ولا حس بشيء ولا يحتاج. وهذا من المعروف، لأن سنة الله في خلقه أن الإنسان إذا شق بطنه يموت في الحال، هذا معروف الآن. لكن الآن لما تقدم الطب صار الآن في أجهزة وكذا يشق بطنه ويعاد في العلاج والأجهزة والأشياء التي قدر الله أنها تحفظ بقاءه، لكن في ذلك الوقت ليس هناك، لا ليس هناك طبيب ولا شيء. لكن هذا قدرة الله العظيمة. إيش بين أنا نائم عند البيت، عند المسجد، يعني عند البيت، يعني عند الكعبة، عند الكعبة. مراد ببيت الكعبة، لا مراد ببيت الكعبة بيت الله. نعم، الحجر جزء من البيت، جزء من الكعبة. نعم نعم. ثم أتيت بدابة أبيض يقال له البراق، فوق الحمار ودون البغل، يقع خطه عند أقصى طرفه، فحملت عليه، ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الدنيا، فاستفتح جبريل. ولذلك قطع هذه المسافة في وقت وجيز، وكان الناس يقطعونها في مدة شهر، من مكة إلى بيت المقدس إلى الشام المسافة شهر على الإبل. لكن هذه الدابة وهي البراق خطه عند مد البصر، عند مد بصره، يكون بصره أيضا طويل، أطول من بصر بني ابن آدم. فإذا وضع حافرة رفعه لا يضعه إلا عند منتهى بصره، قفزة طويلة جدا. ولهذا قطع هذه المسافة التي يقطعها الناس في شهر، قطعها في وقت وجيز، وصلى في المسجد، ثم أتي بالمعراج كهيئة المرقاة، ثم عرج به عليه الصلاة والسلام من بيت المقدس إلى السماء. فالإسراء من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج من بيت المقدس إلى السماء. نعم. ما ذكر الإسراء. نعم. ما ذكر الإسراء في هذه الرواية. نعم. الإسراء ما لم يذكر في هذه الرواية صلى الله عليه. هذا هو الإسراء. أتى بالبراق، هذا هو الإسراء. قال: ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الدنيا. لم يذكر. قبل. ثم أتيت بدابة. ها. ثم أتيت بدابة إيش؟ أبيض. ثم أتيت بدابة أبيض يقال له البراق. فوق الحمار ودون البغل، يقع خطه عند أقصى طرفه. فحملت عليه ثم انطلقنا حتى أتينا السماء. فحملت عليه يعني مختصر، هذا حمل عليه من إيش؟ من مكة إلى بيت المقدس، ثم انطلقنا إلى السماء، يعني بعد ذلك. الرواية مختصرة، ولا حديث فسر بعضها بعض، هذه طوية فيها بعض. والمعنى أنه حمل عليه ثم أتى بيت المقدس، ثم ربطه بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، ثم صلى، ثم بعد ذلك أتى بالمعراج، ثم عرج به. نعم. الروايات والحديث يفسر بعضها بعضا قاعدة. نعم. ثم اختصر في حديث يفصل في حديث آخر. نعم. ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الدنيا فاستفتح جبريل صلى الله عليه وسلم قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال فيها الاستئذان، فيه الاستئذان وأن الإنسان استأذن، ولهذا استأذن جبريل استأذن، وفيها أن أبواب السماء لها أبواب ولها حراس فلا يدخل أحد إلا بإذن. نعم. ولهذا لما استفتح استأذن ثم قالوا لمن هذا؟ قال جبريل. قيل وما؟ قال محمد. ثم فتحوا له. نعم. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال ففتح لنا وقال مرحبا به ولا نعم المجيء جاء. قال فأتينا فأتينا على آدم صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بقصته وذكر أنه لقي في السماء الثانية عيسى ويحيى عليهما السلام، وفي الثالثة وهما ابن الخالة، عيسى ويحيى ابن الخالة، ويحيى توفي وعيسى لم يتوفى، هو مرفوع في روحه وجسده إلى السماء وسينزل في آخر الزمان، وأما يحيى فقد توفي. نعم. وفي الثالثة يوسف، وفي الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون، وفي الخامسة هارون صلى الله عليه وسلم. قال ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السادسة فأتيت على موسى عليه السلام فأتيت على موسى عليه السلام فسلمت عليه فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما جاوزته لأنه ليس من السلالة الأبوية، ولهذا قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، فهو أخ بخلاف إبراهيم فإنه أب. نعم. فأتيت على موسى عليه السلام فسلمت عليه فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما جاوزته بكى فنودي ما يبكيك؟ قال ربي هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمتي الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. وهذا البكاء ليس حسدا وإنما تألم على بني إسرائيل، تألم لبني إسرائيل لما فاتهم من الخير، وغبطة لنبينا صلى الله عليه وسلم بكثرة أتباعه، لأنه إذا كثر أتباعه كثر أجره، لأن من دعا إلى خير فله مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجرهم شيء. فأتباع نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء، فهو النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء أتباعا وأكثرهم أجرا. فموسى عليه السلام تألم لبني إسرائيل، وإن كان أتباعه كثيرون، أتباع موسى كثيرون، كما في حديث ابن عباس أنه لما عرضت الأنبياء عليه رأى النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجل والنبي، ثم رفع له سواد عظيم فظن أنه موسى فقيل هذا موسى وقومه، لكن مع ذلك يريد الخير، زيارة الخير موسى عليه السلام، هو بكات حزنا وتألم على بني إسرائيل لما فاتهم من الخير، وغبطة لنبينا صلى الله عليه وسلم حيث كثر أتباعه وكانوا أكثر منه فزاد أجره وثوابه، فهو يريد عليه الصلاة والسلام أن يكون أتباعه كثيرون، فبكات حزنا وتألما للمتخلف من بني إسرائيل على الإيمان والاتباع، وغبطة لنبينا صلى الله عليه وسلم لكثرة أتباعه. نعم. لا حسدا، حسد معروف أنه يتمنى زوال النعمة عن الغير، هذا معروف أنه لا يمكن أن يصل من نبي. نعم. قال ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السابعة فأتيت على إبراهيم، وقال في الحديث وحدث نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان، فقلت يا جبريل ما هذه الأنهار؟ قال أما النهران الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. هذه أربعة أنهار تأخذ من أصل سدرة المنتهى، نهران باطنان في الجنة الكوثر والسلسبيل، ونهران ظاهران وهما النيل والفرات، النيل في مصر والفرات في العراق. قال القاضي إن هذا يدل على أن سدرة المنتهى في الأرض، لأنه يخرج من أصلها النيل والفرات وهما يمشيان على وجه الأرض، لكن رد هذا النووي قال هذا ليس بصحيح، فإن وإن كان سدرة المنتهى وإن كان أصلها في السماء، إن كان إلا أن هذين النهران يخرجان من أصلها، ولا يمنع من ذلك أن ينتشر فيما بعد ذلك ويسيران حتى يخرجان من الأرض، يكون أصلهما النيل والفرات من السماء ثم بعد ذلك سار حيث شاء الله ثم فنبعا من الأرض، فلا يمنع. هذا الذي قاله النووي جيد. أما قول القاضي عياض إن أصل سدرة المنتهى في الأرض ليس بجيد، سدرة المنتهى في السماء فوق السماوات السبع، ثم سدرة المنتهى لأنه ينتهي إليها ما رفع من الأرض، إلا ما شاء الله. المقصود أنه لأن تنتهي إليها الأمور التي شاء الله أن تنتهي إليها. فسدرة المنتهى ليست في الأرض وإنه في السماء، وكون النيل والفرات منها لا يلزم منها أن تكون في الأرض، تكون أصلهما أصل نبعهما من السماء، ثم بعد ذلك سار حيث شاء الله حتى نبع من الأرض، والله على كل شيء قدير. نعم. إيش قال النووي عليه وما إيش؟ خروج النيل والتراث من أصلها. قلت هذا الذي قاله ليس بلازم، بل معناه أن الأنهار تخرج من أصلها ثم تسير حيث أراد الله تعالى حتى تخرج من الأرض وتسير فيها، وهذا لا يمنعه عقل ولا شرع، وهو ظاهر الحديث. صحيح. والنهران الباطنان، قال النهران الباطنان كوثر الإشارة إليه. نعم. قال الباطنان هما السلسبيل والكوثر. نعم بارك. نعم. الشيخ كونها النيل الفرات من نهر الجنة ويشرب منه ملكات الآن. ها؟ كون النيل الفرات من نهر الجنة ويشرب منه ملكات الآن. إيه، لأن يقول الكافر ممنوع من دخول الجنة في الآخرة، لكن هذا صار له حكم الدنيا أصله، يعني أصله من هناك ثم انتشرت صار له حكم ما في الدنيا. نعم. ثم رفع لي البيت المعمور فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم. يعني كل يوم يعني بمقدار أيام الدنيا، وإلا ليس هناك ليل ولا نهار عند الملائكة، ما كما في الحديث الآخر ليس عند ربك ليل ولا نهار. الليل والنهار عند أهل الدنيا تحت السماء الدنيا، أما فوق ما في ليل ولا نهار. الليل ينشأ من دوران الشمس، كون الشمس تكور الليل على النهار وكور النهار على الليل، وفوق ما في شمس ولا قمر ولا في ليل ولا نهار. كذلك الجنة ليس فيها ليل ولا نهار. وأما قوله تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، يعني بمقدار البكرة والعشية. وكذلك اجتماع المؤمنين يوم القيامة في يوم المزيد يوم الجمعة زيارتهم لله عز وجل، يعني بمقدار يوم الجمعة في الدنيا. ويجعل لهم أنوار من تحت العرش يعرفون بها مقدار بكرة والعشي مقدار الليل والنهار. المقصود أنه يدخل كل يوم يعني بمقدار كل يوم 70,000 ملك، لما عندهم الملائكة ما عندهم ليل ولا نهار. نعم. والجنة كذلك ليس فيها ليل ولا نهار، كلها نهر مطرد، كلها نور مطرد. الجنة فيها نور مطرد ما فيها ليل. نعم، كلها نور مطرد. نعم. نسأل الله كنا فضل. نعم. قال يدخلوا كل يوم 70,000 ملك، وهذا يدل على كثرة الملائكة لا يعودون إليه، يعني ما يصلهم الدور من كثرة الملائكة. كل من أخذ دوره انتهى، ما يصل إليه الدور من كثرة الملائكة. يدخلوا كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر الدهر، آخر ما عليه. نعم. وكعبة في السماء تحاذي الكعبة الأرضية. نعم. لا ضعيفة. نعم. قال هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم. ثم أتيت بإناءين أحدهما خمر والآخر لبن، عرض علي فاخترت اللبن، فقيل أصبت أصاب الله بك أمتك. أصاب الله بك. أصاب الله بك أمتك على الفطرة. ثم قيل إيش؟ قيل أصبت. فقيل أصبت. أصاب الله بك. يعني أراد الله بك الخير، أمتك على الفطرة. نعم. فقيل أصبت أصاب الله بك أمتك على الفطرة. وهذا قبل تحريم الخمر، أرض الله قبل تحريم، لأن تحريم الخمر هذا متأخر في المدينة. نعم. وهذا ليلة المعراج قبل ذلك. نعم. عليه خمر ولبن وماء، ما أذكر. نعم. ثم فرضت علي كل يوم 50 صلاة، ثم ذكر قصتها إلى آخر الحديث. حدثني محمد المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه. هنا عن مالك بن صعصعة جزء ما في لعله، فالشك اللي في الحديث السابق لعله صعصعة زال هذا الحديث سرش. نعم. قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه وزاد فيه فأتيت بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فشق من النحر إلى مراق البطن وغسل بماء زمزم ثم مريا حكمة وإيمانا. حدثني محمد بن مثنى وابن بشار قال قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر. وهذا تهيئة من تهيئة الله تعالى لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، هيأه الله شق صدره ونظف وأزيل ما فيه من حظ الشيطان ثم مولى حكمة وإيمانا ويقينا، لأن الله تعالى عد نبيه هيئة للكمال، فهو أكمل الناس عليه الصلاة والسلام خلقا وخلقا وإيمانا ويقينا عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثني محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا العالية يقول حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسري به فقال موسى آدم طوال كأنه من رجال شنوءة. آدم يعني أسمر من الأدمة وهي السمرة، طوال يعني طويل، كأنه من رجال شنوءة يعني قبيلة معروفة غامد وزهران طوال، كانوا من القبيلة المعروفة. نعم. آدم طويل. نعم. كأنهم رجال سن. نعم. آدم يعني أسمر من الأدمة وهي السمرة. نعم. وقال عيسى جعد مربوع. ها؟ وقال. وقال عيسى جعد مربوع. يعني جعد مكتمل، مكتمل اللحم، مربوع يعني متوسط بين الرجلين، ليس بالقصير، ليس بالقصير الحقير ولا بالطويل البائن، مربوع هذا معنى مربوع. بين الرجلين، بين القصير وبين الطويل. نعم. وذكر مالكا خازن جهنم وذكر الدجال. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة عن أبي العالية حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم. عن قتادة. عن قتادة عن أبي العالية. قال حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري أبي على موسى بن عمران عليه السلام رجل آدم طوال جعد كأنه من رجال شنوءة. ورأيت احتمل أن المراد جعد يعني من جهة الشعر يعني غير مسترسل، أو جعد يعني من جعد الجسم. نعم. كأنه من رجال شنوءة. ورأيت عيسى بن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس، يعني مسترسل، مسترسل الشعر، سبط مسترسل ضد الجعد، الجعد هو لا غير مسترسل الشعر، والسبط سبط الشعر يعني مسترسل الشعر. نعم. وأري مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه. قال كان قتادة يفسرها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد لقي موسى عليه السلام. حدثنا أحمد بن حنبل وسريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا داود بن أبي هند عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما. سريج. نعم. بالجيم. سريج. قال حدثنا أحمد بن حنبل وسريج بن يونس. نعم. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا داود بن أبي هند عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق فقال أي واد هذا؟ قالوا هذا وادي الأزرق. قال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالثلبية ثم أتى على ثنية، يعني صوت مرتفع بالتلبية. نعم. وله جؤار إلى الله بالتلبية ثم أتى على ثنية هرش، على ثنية هرشا، فقال أي ثنية هذه؟ قالوا ثنية هرشا. قال كأني أنظر إلى يونس ابن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف خطاء على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف خطام ناقته خلبة وهو يلبي. قال ابن حنبل جعدة يعني مكتنزة اللحم، الخطام الحبل الذي يقاد به البعير خطه مؤليف. اختلف العلماء في اشكال هذا على بعض العلماء كيف رأى موسى له جؤار يلبي ورأى يونس بن متى يلبي وهم قد ماتوا، كيف رآهم؟ قال بعضهم إن هذا أن لا مانع منه، وأنه وأن الشهداء إذا كانوا أحياء عند الله يرزقون، فحياة الأنبياء أكمل من حياة الشهداء، ولكن هذا ليس بجيد. وقال آخر إنهم مثلوا له، قيل إنهم مثلوا له عليه الصلاة والسلام، وأنه نقلت إليه أحوالهم لما كانوا أحياء ورآهم على هذه الحال. نعم. مش قال نعم عندك. قالوا إنه لا مانع أن يكون حقيقة، لأن وإذا كانوا أحياء الشهداء أحياء فهم لهم حياة برزخية، لا مانع أن يؤدوا بعض الأعمال، لكن هذا ليس بظاهر. نعم تكلم عليه النووي عندك. نعم. لما ظهر لنا هذه الأجوبة أحدها أنهم كالشهداء بل هم أفضل منهم، فالشهداء أحياء عند ربهم، فلا يبعد أن يحجوا ويصلوا كما ورد في الحديث الآخر، وأن يتقربوا إلى الله تعالى بما استطاعوا. جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى قائم يصلي في قبره. نعم. لأنهم وإن كانوا قد توفوا فهم في الدنيا التي هي دار العمل، حتى إذا ثنيت مدتها وتعقبتها الآخرة التي هي دار الجزاء انقطع العمل. الوجه الثاني يعني وعيد هذا أن النبي رأى موسى قائم يصلي في قبره، والله أعلم بهذا كيفية هذا العمل. نعم. الوجه الثاني أن عمل الآخرة ذكر ودعاء. قال الله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. أهل الجنة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وأهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، يتلذذون بالتسبيح، يكون من جملة النعيم، التسبيح والتحميد يكون من جملة النعيم يتلذذون به. نعم. ما لأن الجنة ما فيها عمل، ما يبدأ عمل، ما يبدأ، لكن هذا من جملة النعيم الذي يتنعمون به، التسبيح والتحميد. نعم. الوجه الثالث أن تكون هذه رؤية منام في غير ليلة الإسراء أو في بعض ليلة الإسراء، كما قال في رواية ابن عمر رضي الله عنهما. رؤيا الأنبياء حق، معروف أن رؤيا الأنبياء حق، إذا كانت رؤيا منام فهي حق، لا بد أن تكون رؤيا أو أنهم مثلوا له، الأقرب أنهم مات رؤيا منام أو أنهم مثلوا له، هذا الأقرب أنهم مثلوا له، مثلت له أحوالهم وهيئاتهم لما كانوا في الحياة، أو أن هذه رؤيا منام رؤيا حق رآهم وأن هذا صدر منهم ووقع منهم. نعم. قال كما قال في رواية ابن عمر رضي الله عنهما بين أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة، وذكر الحديث في قصة عيسى صلى الله عليه وسلم. الوجه الرابع أنه صلى الله عليه وسلم أري أحواله التي كانت في حياته ومثل له في حال حياته، كيف كانوا وكيف حجتهم وتلبيتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى موسى وكأني أنظر إلى عيسى وكأني أنظر إلى يونس عليه السلام. الوجه الخامس أن يكون أخبر عما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم من أمرهم وما كان منهم وإن لم يره رؤية عين. الأقرب من هذا وجهان، الوجه الأول أنهم مثلوا له كما مثلوا له ونقلت له أحواله، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الكسوف مثلت له الجنة والنار في الحال، قال إني لم أرى يوما كالخير والشر، رأيت الجنة والنار مثلة له في عرض هذا الحال، رأيت الجنة والنار في عرض هذا الحال، مثلت له الجنة ومثلت له النار، كذلك مثل له الأنبياء. والثاني أنه رؤيا منام رآهم والرؤيا حق. نعم. نعم هذا الأقرب. نعم. نعم صلى الله عليه وسلم. قال هنا ثنية هرشة وسوء جبل جبل. نعم. قال كأني ينظر إلى يونس ابن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف، خطام ناقته خلبة وهو يلبي. قال ابن حنبل في حديثه قال هشيم يعني يعني ليفا، خلبة يعني ليف، خطام ناقته من ليف، ليف النخل المعروف، الليف يجمع إلى كثير ويفتل ويكون حبل، يكون حبل الليف يصنع من حبال، فهذا خطام ناقة يونس بن متى عليه الصلاة والسلام، خطام ناقته هو الحبل الذي يقاد به من ليف. نعم من ليف النخل. نعم. وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بواد فقال أي واد هذا؟ سرنا إيه سرنا؟ قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بواد فقال أي واد هذا؟ فقالوا وادي الأزرق. فقال كأني ينظر إلى موسى صلى الله عليه وسلم، فذكر من لونه وشعره شيئا لم يحفظه داود، واضعا إصبعيه في أذنيه، له جوار إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي. قال ثم سرنا حتى أتينا على ثنية، وقال أي ثنية هذه؟ قالوا هرشا أو لفت. فقال كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف، يعني اسمها هرشا أو لفت. نعم. كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف، خطام ناقته ليف خلبة مارا بهذا الوادي ملبيا. حدثني محمد المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال فقال إنه مكتوب بين عينيه كافر. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لم أسمعه قال ذلك، لم أسمعه قال ذاك. وهذا من آيات الله العظيمة، كتب على في جبهة الدجال كافر بين عينيه كافر، واللفظ الآخر يقرأه كل مؤمن قارئ أو غير قارئ، معناه ليس لأحد، يعني انقطعت الحجة، ليس لأحد عذر، ومع ذلك له فتنة عظيمة نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا جاء في الحديث الآخر من رأى فلينأ عنه، فإن الإنسان قد يأتيه وهو يظن أنه ينجو ثم يفتن نسأل الله السلامة والعافية. ومكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل أحد، وعلامة النقص ظاهرة عليه، بشر يأكل ويشرب ويبول ويتغوط، ومع ذلك يدعي الأول يدعي الصلاح ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية والعياذ بالله، ومع ذلك يفتن به أناس معه فتن عظيمة، معه خوارق عظيمة، سورة الجنة والنار معه، ويأمر السماء فتمطر الأرض فتنبت، ويقطع رجل نصفين ثم يأمره فيقول قم، ولا يسلط على أحد غيره، يفتن الله بهذه من شاء، ولهذا فتنة عظيمة. جاء في الحديث الآخر في مسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أو خلق أعظم من الدجال، ولهذا شرع للمسلم أن يستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال في كل صلاة، يستعيذ من أربع: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة الحياة والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. نعم. قال فقال ابن عباس رضي الله عنهما لم أسمعه قال ذاك، ولكنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، وأما موسى يعني نفسه، يعني أنه عليه الصلاة والسلام، يعني أنه شبيه بأبيه إبراهيم، أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، يعني انظروا إلي، فهو يشبه أبا إبراهيم. نعم. وأما موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر مختوم بخلبة. يعني سبق آدم يعني من الأدمة، يعني أسمر طوال، يعني طويل، كأنهم رجال شنوءة، قبيلة معروفة، قبيلة غامد وزهران طوال. نعم. وأما موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر مختوم بخلبة، كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. حدثنا هذا ما يؤيد أنه مثلوا له حال حالتهم السابقة، كما مثلت الجنة والنار للنبي صلى الله عليه وسلم في عرض الحائط وهو يصلي الكسوف للناس. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء، فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة. عرض علي الأنبياء مثل قوله في الحديث ابن عباس عرضت علي الأمم، وهذا في المنام، رؤيا الأنبياء وحي، هذا ما يؤيد القول الثاني أنه في المنام. هل أقرب قوله إما أنه رؤيا منام أو أنهم مثلوا له عرضت علي الأنبياء، ظاهر أن هذا في الرؤيا. نعم. عرضت قال عرض علي الأنبياء، فإذا موسى ضرب من الرجال كأنهم من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن يعني مريم متوسط. نعم. هو رجل طويل متوسط في الخلق بالنسبة لإثناز اللحم. نعم. ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية، وفي رواية ابن رمح دحية بن خليفة. حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد وتقاربا في اللفظ، قال ابن رافع حدثنا وقال عبد أخبرنا عبد قال وقال عبد أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سعيد مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أسي بي لقيت موسى عليه السلام فنعته النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في الإسراء يعني، هذا رؤيا رآه في الإسراء، صريح في أنه في الإسراء. نعم لقيته، قال لقيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أسري بي لقيت موسى عليه السلام فنعته النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة. رجل الرأس يعني مرجل، مرجل الشعر، ليس جعدا، ليس شعره جعد. فإذا هو إيش مضطرب عندك؟ مضطرب عفى الله، اشكال عليه الشعر، يعني هو رجل آدم لدمة في الرأس، يعني أسمر ورجل طويل مضطرب كأنها مثل ما سبق في الحديث السابق. نعم مضطرب غير هو طويل في الحديث كما سبق في الحديث، رجل طوال يعني ليس طويلا يعني بالطول الشديد البائن بالمرة، وإنما هو طول مناسب، وإلا هو الجمع بينهما أن رجل طوال يعني طويل، وهنا مضطرب يعني ليس بالطول البائن. نعم. وما عيسى كما سبق مربوع بين الرجلين، بين الطويل وبين القصير. نعم يعني مضطرب طويل، طويل ليس بالطول البائن، رجل طويل سبق في الحديث السابق، رجل طوال، رجل طوال يعني طويل، هنا مضطرب يعني ليس بالطويل البائن، لأن الطويل البائن يقابله القصير الحقير، والوسط هو المربوع، عيسى مربوع ونبينا صلى مربوع بين الرجلين، بين الطويل البائن وبين القصير الحقير. نعم. هذا الجعد على القول، أو ضد الجعد بالنسبة للشعر، فسر بهذا وبهذا. نعم. إيه في فسر بهذا، فسر الجعد بأنه جعد اللحم، وفسر بأنه جعد الشعر. نعم. سبط مسترسل الشعر. نعم. قال ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ربعة أحمر كأنما ربعة يعني متوسط ليس بالقصير ولا بالطويل، في اللفظ الآخر مربوع، مربوع الخلق. نعم. كأنما خرج من ديماس يعني حماما، يعني نظيف من النظافة، خرج من كأنه خرج من ديماس، خرج من حمام، الإنسان إذا خرج من حمام يكون نظيف. نعم. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد وتقاربا في اللفظ. قال ابن رافع حدثنا وقال عبد أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أسري بي لقيت موسى عليه السلام فنعته النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وصفه، نعته بما وصفه. نعم. فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة، كما سبق مضطرب يعني ليس بالطويل البائن، هو طويل لكن ليس بالطويل البائن، رجل الرأس يعني مرجل، مرجل شعر الرأس مسرح يعني. نعم. قال ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس يعني حماما. وعيسى حي، رآه حي لأنه ما مات حتى الآن، وموسى رآه يعني الروح أخذ شكل الجسد كما سبق، الأنبياء الذين ماتوا فأرواحهم مصورة بصور أجسامهم، وعيسى رآه بروحه وجسده لأنه ما مات. نعم. قال ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه وأنا أشبه ولده به. قال فأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقيل لي خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته، فقال هديت الفطرة أو أصبت الفطرة. الحمد لله، وهذا قبل تحريم الخمر. نعم. أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. نعم. الحمد لله. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أراني ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال. ظاهره أراني ظاهره أن هذا في النوم، أنه الرؤية، الرؤية لم يوحي. أراني ليلة عند الكعبة، سيأتي صريح أيضا الحديث أنها رؤية منام. نعم أراني، نعم أراني ليلة عند الكعبة رأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال، له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم. له لمة، له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم. لا آدم يعني أسمر، كأحسن ما راء من الأدم يعني أحسن الناس، سمرة سمرة جميلة. وله لمة شعر الرأس، إذا تجاوز شحم الأذن يقال له لمة، وإذا وصل الكتفين يقال له جمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون له لمة ويكون له جمة، كان يبقي شعر رأسه عليه الصلاة والسلام ويفرق في الوسط، ما كان يحلق إلا في حجة وعمرة عليه الصلاة والسلام، وإلا يبقي شعره، وكان يفرق في الوسط، فرقة من هنا فرقة من هنا. فرأى هنا رآه آدم يعني أسمر وله لمة، له شعر رأس جاوز شحمة الأذن ولم يصل إلى الكتف، صار لمة، لأنه إذا وصل إلى الكتف صار جمة، صار الشعر له أسمر قبل أن يصل إلى الأذن له اسم، وبعد أن يصل له اسم، وإذا وصل الكتفين له اسم، إذا وصل الكتفين ثم جمة، وإذا تجاوز شحمة الأذن ثم لمة. نعم له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم، من اللمم، من اللمم، أحسن الله عليك، قد رجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين. رجلها يعني سرحها، سرح الجمة شعر رأسه. نعم متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت، فسألت من هذا فقيل هذا المسيح ابن مريم، ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعور العين، أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية، فسألت من هذا فقيل هذا المسيح الدجال. نعم جعد يعني غير مسترسل الشعر، ضد السبط، سبط الشعر هو الذي استرسل شعره، والجعد هو الذي لم يسترسل. قطط يعني شديد الجعودة، فرأى عيسى عليه السلام مرجلا شعر رأسه، ورأى الدجال قطط، جعد قطط كان نوع عنبة طافية، يعني رأى عيسى يطوف، قيل من هذا؟ قال المسيح ابن مريم، والثاني مسيح الدجال. رأى عيسى يطوف بالكعبة، ورأى خلفه الدجال يطوف، وهذا فيه إشكال، كيف يطوف الدجال بالكعبة قد حرم الله على الدجال دخول مكة والمدينة كما في الحديث، حديث أن الدجال لا يترك بلد إلا دخل إلا مكة والمدينة قد حرمت عليه، فكيف الآن يطوف بالبيت وهي محرمة عليه؟ ثم أيضا هو كافر دجال. الجواب أن هذا في الرؤيا، هذا في الرؤيا ليس في اليقظة، هذا هو ظاهر الحديث أراني الليلة في الرؤيا، ويأتي صريحا في الحديث الأخرى أن بينما أنا في المنام، وكذا صريح بأنه في الرؤيا. وبعضهم تأول هذا النووي قال شك، إن كان في النوم فهذا لا إشكال فيه، وإن كان في الرؤية وإن كان في اليقظة فهذا إن يجاب عنه بأنه إنما حرم عليه دخوله في وقت فتنته، وقت خروجه، والآن ما جاء وقت خروجه، لكن ما ليس في اليقظة، هذا ليس في اليقظة، ولأن عيسى عليه السلام مرفوع إلى السماء، لو كان في اليقظة كيف يطوف الآن؟ يعني نزل من السماء ثم يطوف. فقول النووي أتى بشكل، إن كان في اليقظة وإن كان في الرؤيا، إن كان في الرؤيا فهذا رؤيا منام لا إشكال، وإن كان في اليقظة فالجواب أنه محرم عليه دخولها وقت فتنته، لكن نقول ليس في اليقظة، يعني ينشأ عليه إشكال. أولا الحديث صريح في أنه في النوم أراني الليلة، والحديث الأخرى التي تأتي كلها صريحة في أنه في النوم. ثانيا أنه لو قيل أنه في اليقظة ينشأ عنه إشكال، ما هو هذا الإشكال؟ هو أن عيسى في السماء، هل يقال أنه نزل صار يطوف في اليقظة؟ هذا يحتاج إلى دليل واضح. وكذلك الدجال مربوط في جزيرة من جزر البحر، أتى الدجال ويطوف في اليقظة؟ هذا لا. أقول أنه شوف كلام النووي الآن، قال إن كان في كلام كون النووي يشك هل هو في اليقظة أو في النوم، لا وجه لهذا الشك، وقطعا ان هذا في الرؤيا مو في اليقظه. ففي اليقظه كان لا بد من دليل يدل على ان عيسى نزل، ولا بد من دليل يدل على ان الدجال اطلق حتى جاء يطوف، هذا بعيد. نعم الرؤيا لم يحق. نعم كيف الاول حديث كانت حق مو بتاويل نو. هذا صريح الحديث راني الليله والرؤيا حق. الرؤيا ما تقع راى الانبياء في الاسره وهي حق، وراى الجنه هنا الحق. هذا ما اقول ليس باطلا، رؤيا صحيحه يعني رؤيا صحيحه. الرؤيا تنقسم الى رؤيا حق يعني ما ليست رؤيا اضغاث احلام بل هي رؤيا حق، يكون رؤاهم في المنام. نعم احسن عليك. اقرا كلام النووي. لا بس شك ان كان كذا. نعم شو يقول؟ يقول: واما طواف عيسى عليه السلام فقال القاضي عياض رحمه الله: ان كانت هذه رؤيا عين فعيسى حي لم يمت، يعني فلا امتناع في طوافه حقيقه. إيه لكن احتاج الى دليل انه نزل من السماء وطاف. نعم. وان كان مناما كما نبه عليه ابن عمر رضي الله عنهما في روايته فهو محتمل لما تقدم. نعم. ولتاويل الرؤيا قال القاضي: وعلى هذا يحمل ما ذكر من طواف الدجال بالبيت، وان ذلك رؤيا، اذ قد ورد في الصحيح انه لا يدخل مكه ولا المدينه. نعم. مع انه لم يذكر في روايه مالك طواف. نعم. الدجال. ولو قيل انه في اليقظه يحتاج الى الجواب عن الحديث انه لا يدخل مكه والمدينه، يحتاج الى تاويل الحديث، ولا في داعي لتاويل الحديث. نقول في هذا في الرؤيا، والممنوع ان ياتيها في اليقظه، الممنوع ياتيها في اليقظه، وهذه رؤيا. راى النبي صلى الله عليه وسلم الدجال يطوف في الرؤيا لا في اليقظه، اما اليقظه ممنوع من دخول مكه، وينتهي الاشكال. وكذلك عيسى عليه الصلاة والسلام رأى في النوم ورؤيا الأنبياء. نعم. وقد يقال إن تحريم دخول المدينة عليه إنما هو في زمن فتنته والله أعلم. والصواب أنه رؤيا في المنام هو صريح الحديث. نعم. حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا أنس يعني ابن عياض عن موسى وهو ابن عقبة عن نافع قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال، فقال: إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه علبة طافية. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراني الليلة في المنام عند الكعبة، فإذا رجل آدم. هذا صريح، أراني الليلة في المنام عند الكعبة، هذا يرفع الإشكال. صريح في أنه في رؤيا في النوم. لو الأول قال أراني الليلة، أراني الليلة، هنا أراني الليلة في المنام، صريح أنه في المنام. والحديث يفسر بعضها بعض. يقول القاضي عياض: لا وجه له، كن يتردد بين هل هو في اليقظة أو في النوم، لا وجه لهذا التردد، لأن الحديث صريح في أن الرؤيا، لأن الرؤيا في المنام، أراني إيش؟ أراني الليل. والحديث استدل احتج به العلماء على إثبات العينين لله عز وجل، قال: إن ربكم ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، وأن الله تعالى له عينان سليمتان، والأعور هو الذي ليس له إلا عين واحدة، وسليم العينين هو الذي له عينان. ومن هنا احتج العلماء بهذا الحديث على إثبات العينين لله عز وجل، وكما يليق بجلاله وعظمته كسائر صفاته، فله عينان وله سمع وله بصر وله علم وله قدرة سبحانه وتعالى. والدجال ليس له إلا عين واحدة عورة، الدجال له عين واحدة عورة، والله تعالى ليس بأعور، له عينان سليمتان، إن ربكم ليس بأعور. ففي إثبات العين لله، وأن لله عينان، لا أعين ولا عين واحدة. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراني الليلة في المنام عند الكعبة، فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال، تضرب لمته بين منكبيه. تضرب لمته يعني شعر رأسه، آدم يعني أسمر، كأحسن ما ترى من أدم الرجال، من أحسن الناس سمرة. وسبق في الحديث الآخر أنه أحمر، كان مخرجه من دماس، هذا يرجع بينهما أنه تحمل أنه الحمرة ليست شديدة، تميل إلى الأدمة، فيصدق عليه أنه آدم ويصدق عليه أنه أحمر. فالأدمة يعني السمرة ليست شديدة، لأن إذا صارت السمرة شديدة صارت تميل للسواد، وإذا كانت خفيفة صارت تميل إلى الحمرة. فعيسى ليس سمرته شديدة، وإنما هذا موسى، موسى كان رجل آدم طوال أسمر، أما عيسى ففي الحديث الآخر أنه كان أحمر، كان مخرجا من ديماس من حمام، وهنا آدم ولا منافاة، فهو آدم لكن أدمة خفيفة تميل إلى الحمرة، يصر عليه أنه أحمر ويصر عليه أنه آدم. نعم. تضرب لمته بين منكبيه رجل الشعر يقطر يعني رأسه ماء، يعني مرجل الشعر بصراحة. نعم. واضعا يديه على منكبي رجلين وهو بينهما يطوف بالبيت، فقلت من هذا؟ فقالوا المسيح ابن مريم، ورأيت وراءه رجلا جعدا قططا أعور عين اليمنى كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن، واضعا يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت، فقلت من هذا؟ قالوا هذا المسيح الدجال. هذا مسيح الهدى وهذا مسيح الضلالة. عيسى مسيح الهدى وهذا مسيح الضلالة. عيسى رجل الشعر مسرح، وهذا جعد القطط، جعد يعني متجعد الشعر، ليس مسترسلا، قطط شديد الجعودة. والله الحكمة في ذلك، ولا الحكمة في ذلك أن مسيح الهدى يقتل مسيح الضلالة في آخر الزمان، ولذلك تبعه صار يطوف خلفه. نعم. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عند الكعبة رجلا آدم سبط الرأس واضعا يديه على رجلين يسكب رأسه أو يقطر رأسه، فسألت من يعني هذا؟ يقطر رأسه معا. نعم. فسألت من هذا؟ فقالوا عيسى بن مريم أو المسيح بن مريم، لا ندري أي ذلك. قال: ورأيت وراءه رجلا. المسيح بن مريم هو عيسى، وعيسى هو المسيح، لكن هذا تحري الراوي. نعم، اللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ورأيت وراءه رجلا أحمر جعد الرأس أعور العين اليمنى أشبه من رأيت به ابن قطن رأس. أشبه من رأيت أشبه من رأيت به ابن قطن ابن أشبه من رأيت به ابن قطن. نعم. فسألت من هذا؟ فقالوا المسيح الدجال. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. نعم، وهذا من تأييد الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. قريش لما أخبرهم بأنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس ثم عجب الاسم كذبوه، قالوا هذا ما يمكن، انظروا إلى محمد يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة واحدة، ونحن تضرب أكباد الإبل شهرا كامل من مكة إلى بيت المقدس. قالوا: إن كنت صادقا نسألك عن كذا، وسألوا عن أشياء ما ضبطها عليه الصلاة والسلام. في اللفظ الآخر أن أصابه كرب شديد، قال: كربت كربة ما كربت مثلها، فجعل الله له بيت المقدس، يعني كشف له بيت المقدس وصار أمامه، وصار ينعته ويصفه لهم، كلما سألوا عن شيء أخبرهم، لكن ما نفع فيه، وما أتون الآية والنذر عن قوم لا يؤمنون، استمروا على عنادهم وعتوهم، صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم. حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر بين رجلين ينطف رأسه ماء أو يهراق رأسه ماء، قلت من هذا؟ قالوا هذا ابن مريم. ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية، قلت من هذا؟ قالوا الدجال، أقرب الناس به شبها ابن قطن. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حجين ابن المثنى قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسرى فسألت عن مسرايا فسألتني وقريش يعني مسراه من مكة إلى بيت المقدس، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فالإسراء من مكة إلى الشام، والمعراج من الشام إلى السماء. نعم. وقريش تسألني عن مسراي فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربة ما كربت مثله قط. يعني أصابت شدة ومشقة. نعم. قال يعني صاروا على أشياء لم يضبط ما ضبطها، لأنها أتى مرور لكنه يريدون تحنونه. نعم. قال: فرفعه الله لي أنظر إليه، ما سألوني عن شيء إلا أنبأتهم به، وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى قائم يصلي، فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة، وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي أقرب الناس به شبهاً عروة بن مسعود الثقفي. وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي. نعم حقيقة، لأنه حي بروحه وجسده. نعم. وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه. فحانت الصلاة فأممتهم. وهذا في فضل عليه الصلاة والسلام، حانت الصلاة وأما الأنبياء، فظهر فضله عليه الصلاة والسلام وأنه أفضلهم، تقدم بهم إماما، صلى بالأنبياء إماما، جميع الأنبياء إبراهيم وموسى وعيسى كلهم تقدم وصلى بهم عليه الصلاة والسلام، فظهر فضله عليهم عليه الصلاة والسلام. نعم. فحانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت من الصلاة قال قائل: يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه. فالتفت إليه فبدأني بالسلام. نعم. إيش بعد؟ انتهى؟ ها؟ انتهى. قال حدثنا أسامة قال حدثنا مالك المغوث أو حدثنا المير وزهير بن حرب جميعا عن عبد الله بن المير والفاضل المتقارب. قال المير حدثنا أبي قال حدثنا مالك المغوث عن الزبير بن عدي عن طلحة عن مرة عن عبد الله قال: لما أسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك الباب عندك أسفل باب. عندي هنا. قال: تم الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث، وأوله باب ذكر سدرة المنتهى. بركة. نعم. قبل حانت الصلاة لم تنفض الصلاة الثالث أو صلاة حانت وقت ظاهره أنه وقت الصلاة، هذا ما يريد أنه في بيت المقدس، أنه جمع له في بيت المقدس حان وقت الصلاة لأنه أسري به، والله أعلم به كيفية هذه الصلاة. ومن المعلوم أنه أسي به بعد العشاء وانتهى وثم عرج به ورجع قبل الفجر، فالله أعلم بهذه قول حالة الصلاة. تكلم ما تكلم عليه الشارع فحالة الصلاة احتمل، والله أعلم، أنه لما جمع له يعني حالة الصلاة يعني أنه جاء أظن في لفظ آخر أنه قدمه جبريل أو كذا أنه يعني قال. قال القاضي عياض رحمه الله: قد تقدم الجواب في صلاتهم عند ذكر طواف موسى وعيسى عليهم السلام. نعم. قال: وقد تكون الصلاة هنا بمعنى الذكر والدعاء، وهي من أعمال الآخرة. قال القاضي: فإن قيل كيف رأى موسى عليه السلام يصلي في قبره وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء ببيت المقدس ووجدهم على مراتبهم في السماوات وسلموا عليه ورحبوا به، فالجواب أنه يحتمل أن تكون رؤيته موسى في قبره عند الكثيب الأحمر كانت قبل صعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وفي طريقه إلى بيت المقدس، ثم وجد موسى قد سبقه إلى السماء، ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم الأقرب هذا أنه رآه في الطريق قائما يصلي في قبره ثم سبق إلى السماء، لأن الروح أخذ شكل الجسد، والروح أمرها عجيب، الروح ليست مثل الجسد، سرعتها سرعة عظيمة كالملك تطير بسرعة، فهو رآه قائما يصلي في قبره ورآه في السماء السادسة، ولهذا الملك ينزل بسرعة لأنها الملائكة أرواح للأجساد ويهبط بسرعة ويصعد بسرعة، فلا منافاة. نعم. أمر الأرواح غير أمر الأجساد. نعم. يعني رجل عندهم معروف شبه يعني يشبهه. نعم من العرب. نعم هذا والله كما قال الشيخ الإسلام الصواب أن الأرواح أخذت شكل الأجسام صورها بصور الأجسام، هذا يقرر الشيخ الإسلام رحمه الله. نعم هو الأقرب لأن أجسادهم بعثت. يقول قال بعض الناس إن أجسادهم الذي بعثوا، هذا ليس بشيء، هذا ضعيف لأن أجسادهم مدفونة في الأرض إلا عيسى، عيسى بروحه وجسده. نعم. ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم رأى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وصلى بهم على تلك الحال الحال لأول ما رآهم ثم سألوه ورحبوا به، أو يكون اجتماعه بهم وصلاته ورؤيته موسى بعد انصرافه ورجوعه عن سدرة المنتهى، والله أعلم. عندك في الحديث يقول في آخر الحديث قرأ في آخر الحديث ثم جلى ثم في آخر الحديث ثم أممتهم قبل ثم أممتهم قال فحانت الصلاة فأممتهم فلما فرغت من الصلاة قال قائل يا محمد اللي قبل فحانت الصلاة اللي قبل فحانت الصلاة قبلها الجملة اللي قبلها وإذا إبراهيم عليه السلام بس قبلها قائم يصلي قبلها وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود. الحديث مجمل يعني ما ليس فيه أنه في بيت المقدس قبل المعراج، والأقرب أنه ما رآهم إلا في السماء، هذا المعروف في الحديث السابقة أنه رآهم في السماء بعد ما عرج به، رأى في السماء آدم في السماء الدنيا والثانية كذا، ما رآهم قبل أن يعرج به، هذا هو الظاهر. والله أعلم في هذه الصلاة هل هي في السماء أو أنه بعدما هبط جمعوا له في بيت المقدس قبل أن ركب البراق إلى مكة، الله أعلم. نعم. ما في شك هذا ما فروع منه، الأنبياء أفضل من الشهداء، والشهداء يعملون الآن ما يعملون الشهداء، انتهى العمل ما في عمل. هل الشهداء يعملون بعد موتهم؟ ما يعملون. إيه؟ هذا مثل ما سبق الأقرب أنه مثلوا له أو أن هذا رؤية في المنام مثل ما مثلت له الجنة والنار، هذا هو الأقرب. نعم مثلوا له، ولا معروف أن عيسى توفي وانتهى وله بحج ولا يرى أنه يحج أو يصوم، والصلاة مثل ما رأاه يصلي، الراحة الأرواح أخذ شكل الجسد، الله أعلم بالكيفية. يحتمل أنه في المنام أو أنه مثلوا له، والروح تأخذ شكل الجسد مثلوا. نعم هذا شيء خاص، هذا شيء خاص. نعم إن عينه كعنبة طافية الدجال لا. يعني ما فيها نور، ممسوحة ممسوحة. نعم جاء نعم ها المؤمن انقطع عمله، إذا مات الإنسان انقطع عمله ما في عمل. نعم الصلاة للأحياء ما يبقى للأموات، الأموات ما عندهم صلاة. نعم هو دحية بن خليفة الكلبي، كان جميل، كان يأتي في صورة جبريل، وفق الله جميل طاعته ورزق الله جميل ما.